ثم ليقضوا الذين إذا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه إذا صلى كذلك سخرها لكم